النبي السيد العربي يهواكم قلبي يا سادة العربي يهواكم قلبي. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم آل البيت. تكلمنا في الحلقة السابقة عن الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما زال الحديث متصلا مع سيرتها ومناقبها وفضائلها وشمائلها وحياتها الكريمة رضي الله تعالى عنها، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا عن شرف نسبها، وقلنا أنه يكفي وفقط أنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا أن فاطمة رضي الله تعالى عنها ولدت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخمس سنين، يعني ولدت رضي الله تعالى عنها سنة 5 قبل البعثة، يعني سنة 18 قبل الهجرة رضي الله تعالى عنها. وكانت تكنى كما ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني، كانت تكنى بأم أبيها لمحبتها لأبيها صلى الله عليه وسلم ورفقها به وقربها منه صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت تلقب بالزهراء. وقلنا أنه يكفي في باب الألقاب الشهرة، ولا يفتقر ولا تفتقر الألقاب لدليل. توقفنا عند ذكر شرف نسبها، وبينا أنه يكفي فقط أنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا أنها رضي الله عنها جمعت الشرف من جميع أطرافه، وجمعت الشرف من ذروة سنامه، فهي بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أيضا بنت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. يعني شوف بقى الشرف، وشوف بقى السعادة، يعني شوف السعادة لهذه المرأة الصالحة المباركة رضي الله تعالى عنها، سيدة نساء العالمين رضي الله عنها. سيدة فاطمة أبوها قلنا تربية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اتربت في بيت النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبعدين أبوها سيدنا النبي، وأمها كمان، مين أمها؟ أمها السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. يعني شوف بقى الشرف، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع، ذكر منهن إلا أربع: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ومريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. يبقى اللواتي حظين بالكمال من النساء أربعة. النساء الأربعة دول مين بقى يطلعوا؟ سيدة مريم الصديقة أم المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وبعدين السيدة خديجة رضي الله عنها، وابنتها فاطمة رضي الله تعالى عنها. تخيل بقى لما تكون هذه الفتاة اللي هي لسه هي بتشب في هذا البيت الصالح، شبت بين أب وأم، بين أب وأم. مين أبوها؟ أبوها سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وأمها في ذروة سنام البشرية رضي الله تعالى عنها، أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. تخيل انت لو تصورت الناس على شكل طبقات كده زي الأهرام، زي الهرم يعني، من الأدنى إلى الأعلى، على ذروة سنام البشرية السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، أعلى حاجة خالص في النساء السيدة خديجة، والسيدة مريم، والسيدة آسية، والسيدة فاطمة رضي الله عنها، ولازم طبعا، لازم طبعا السيدة فاطمة تنال هذا طبعا لازم. تخيل بقى لما يعني خرجت نشأت في هذا البيت، يعني فتحت عيناها رضي الله عنها، فتحت عيناها رضي الله عنها على بيت فيه الأب هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان حتى قبل أن يبعث كان يلقب بين الناس بالصادق الأمين. يعني حتى قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام كان يلقب في الناس بالصادق الأمين. الصادق الأمين هيربي بنته إزاي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الصادق الأمين هيربي بنته إزاي صلى الله عليه وسلم؟ ولما تكون هذه الفتاة قد خرجت في بيت فيه أم كاملة، ما فيهاش غلطة رضي الله عنها، ما عندهاش غلطة رضي الله عنها، بيت فيه أب معصوم هو رسول الله، وفيه أم كاملة رضي الله تعالى عنها، أمنا خديجة، البنت اللي طالعة في البيت ده لازم تبقى فاطمة الزهراء طبعا، لازم، ما فيهاش كلام، لازم تخرج امرأة كاملة رضي الله عنها، لازم تخرج امرأة كاملة رضي الله تعالى عنها. لذلك حظيت رضي الله عنها بالكمال، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع، منهن السيدة فاطمة وأمها. شوف الشرف يا أخي، وشوف السعادة، شوف بقى كيف جمعت هذه المرأة الصالحة رضي الله تعالى عنها السعادة من كل وجوهها. وبعدين أبوها رسول الله، وأمها السيدة خديجة بنت خويلد، وطبعا احنا السيدة خديجة الكلام عنها يطول جدا، ولكن يكفي، يكفي في السيدة خديجة أن الله رب العالمين سبحانه وبحمده وعز وجل من فوق سبع سماوات أرسل أمينه على وحيه جبريل عليه السلام إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ليه؟ إيه الرسالة اللي سيدنا جبريل الأمين نازل بيها لهذه المرأة؟ امرأة من جنس نساء، امرأة زيها زي أي امرأة في خلقتها رضي الله عنها. تخيل هذه المرأة، الأمين جبريل ينزل إلى النبي محمد برسالة، إيه الرسالة؟ يقول له إن خديجة آتية إليك ومعها إناء فيه إدام من طعام أو شراب، دخل عليك ومسك طبق. طيب إيه الرسالة بقى؟ قال فأقرئها، أقرئها من ربها السلام ومني. ايه بقى الكلام ده؟ ايه ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ الله، الله جل جلاله من فوق سبع سماوات يرسل امينه على وحيه الى رسول الله محمد يقول له سلم على خديجة. اهو ده كلام فوق مستوى الادراك، يعني ده حاجة مين يعرف يعقلها دي؟ مين يعرف يفهمها؟ ازاي يعني؟ هذا شيء عالي جدا فوق مستوى إدراك البشر. امرأة من جنس بنات حواء، ربنا سبحانه وتعالى أرسل جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام يقول له أقرئ خديجة السلام، أهديه أم السيدة فاطمة، وكفى فقط. تخيل بقى أنت لما تسأل عن حد تقول مين أبوه، مين أمه، مين اللي رباه، مين في الدنيا حظى بهذا؟ مين في الدنيا دي كلها من لدن آدم إلى قيام الساعة حظى بهذا؟ مين حظى بهذا غير فاطمة وأخواتها رضوان الله تعالى عليهن جميعا، زينب ورقية وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهن جميعا. وكانت فاطمة رضي الله عنها أحبهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى السيدة فاطمة أبوها سيدنا النبي، أمها السيدة خديجة. السيدة خديجة دي يعني أنا مش عايز أتكلم، لأن هتلاقيني بتكلم عن السيدة خديجة وهأطيل الكلام جدا عن السيدة خديجة، بس أنا عايز حاجة بسيطة جدا. السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك بالله عليك، خلي بالك، بص اسمع بتقول إيه سيدة عائشة أم المؤمنين، بتقول: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة. سيدة عائشة كان معاها 8 من أمهات المؤمنين يشاركنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سيدة عائشة كان معاها 8، كان كل أمهات المؤمنين 9 في وقت واحد، كلهم طبعا كانوا 11، بس السيدة خديجة ما كانش معاها حد حتى توفيت، والسيدة زينب بنت خزيمة تزوجها رسول الله ثم توفيت بعدما تزوجها بشهرين أو ثلاثة، إنما جمع 9 في وقت واحد. يبقى السيدة عائشة كان معاها 8 كمان. بتقول الـ8 دول أنا ما كنتش بغار منهم، إنما مين اللي كان بقى بيخليني أصل إلى ذروة الغيرة؟ هي كامرأة يعني غيرانة جدا. من مين؟ من السيدة خديجة. مع إني إيه بقى أعجب حاجة تقول: ما غرت على امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها قط، عمري ما شفتها بعناية أبدا. وبتغيري منها قوي كده؟ أيوة. ليه؟ لأن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها حازت مكانا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لم يحظ به أحد من الناس قط رضي الله عنها، لدرجة مرة هالة بنت خويلد أخت السيدة خديجة بنت خويلد بتستأذن على سيدنا النبي في بيت عائشة. الكلام ده بعدما توفيت خديجة بسنوات، السيدة عائشة قاعدة في بيتها وعندها ومعاها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فهم قاعدين لقيوا حد بينادي من برة. فمين اللي بينادي بيستأذن عشان يدخل؟ مين اللي بيستأذن؟ السيدة هالة بنت خويلد أخت السيدة خديجة بنت خويلد. صوت هالة قريب من صوت خديجة، فلما استأذنت قالت عائشة: فعرف في صوتها صوت خديجة. السيدة هالة بتستأذن على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة رضي الله عنها: فارتاع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. شوف الكلمة عاملة ازاي، ارتاع، ارتاع. يعني عايز اقولها ازاي، معلش هقولها وان كان فيها تجوز سامحوني، قلبه اتخطف، يعني ارتاع، ارتاع لذلك. مجرد انه سمع صوت قريب من صوتها قالت: فارتاع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وقال: اللهم هالة، هالة دي ايه اللي حصل؟ لانها فكرته بصوت السيدة خديجة. يا سلام يا سلام يا سلام. شوف بقى، دي السيدة خديجة دي هي اللي ربت السيدة فاطمة. عشان انت لما هتسمع بقى مناقب فاطمة وفضائل فاطمة وشمائل فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وهو لقب يليق بها وهي جديرة به رضي الله تعالى عنها، هي الزهراء رضي الله عنها، هي زهرة النساء رضي الله تعالى عنها، هتسمع الكلام ده تلاقي نفسك هتتجنن. ايه ده كله؟ يعني كيف لامرأة من بنات حواء ان تحوز كل هذا الفضل وكل هذا الخير وكل هذا الشرف وكل هذه المنزلة وكل هذه الكرامة؟ ليه يعني؟ اقول لك، لان لرباها سيدنا النبي، ولانها تربت في بيت السيدة خديجة. بس كده بمنتهى البساطة، هو كده بمنتهى البساطة، اتربت في بيت رسول الله، الاب محمد بن عبد الله والام خديجة بنت خويلد. عايز ايه يعني؟ في مين في الدنيا ديت ممكن ينافسها رضي الله تعالى عنها؟ فهي بنت رسول الله وامها خديجة. شوف بقى، ما هو انا بقول لك هذه المرأة اسعد امرأة على وجه الارض، هذه المرأة رضي الله عنها سيدة فاطمة رضي الله عنها، الزهراء زهرة النساء وريحانة بنات حواء رضي الله تعالى عنها وارضاها، أسعد امرأة وجدت على ظهر الأرض، أسعد امرأة وجدت على ظهر الأرض. أبوها رسول الله وأمها خديجة. وأنا والله نفسي ما عديش أبدا الكلام عن السيدة خديجة، وزوجها من بقى؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام اختار لها مين؟ اختار مين؟ مين للسيدة فاطمة رضي الله عنها؟ اختار لها أسد الله وأسد رسوله، اختار لها البطل الشجاع المقدام الغالب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أسد الله وأسد رسوله، علي بن أبي طالب خير رجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر وعثمان، خير رجل في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر وعثمان، هو أمير المؤمنين رضي الله عنه، وهو أحد المبشرين بالجنة رضي الله عنه. سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا علي بن أبي طالب هو زوج السيدة فاطمة، وبعدين من هذا النسل الطاهر المبارك، من هذا النسل الطاهر المبارك طلع مين بقى؟ طلع سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، الحسن والحسين رضي الله عنهما. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فهذه المرأة رضي الله تعالى عنها حياتها فعلا فعلا جديرة بالتأمل، جديرة بالتأمل. ايه ده كله؟ ايه كل الخير ده؟ ايه كل البركة دي؟ ايه كل الفضل ده؟ ايه كل ده؟ كل ده ايه ده كله؟ الذي حظيت به فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها دون نساء العالمين. مفيش حد كده بقى، يعني حتى لو قلت لي ان السيدة زينب ورقية وأم كلثوم شاركنا فاطمة في شرف النسب، ليه؟ إن زينب ورقية وأم كلثوم هم التلاتة بنات سيدنا النبي وبنات السيدة خديجة برضو. فأنت هتقول لي لما أنا أقول لك بقى أصل السيدة فاطمة دي بنت النبي وبنت السيدة خديجة، تقول طب ما هي رقية وزينب وأم كلثوم برضو بنات النبي وبنات السيدة خديجة رضي الله عنهن جميعا. أقول لك بس خلي بالك، سيدة فاطمة تزوجت سيدنا علي، مين بقى زي علي؟ تقول لي طيب ما هو رقية وأم كلثوم تزوجنا من عثمان، وعثمان أفضل من علي، وهذا حق فعلا، سيدنا عثمان أفضل من سيدنا علي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. أقول لك بس بقى ما فيش حد أبدا كان من نسله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. خلي بالك بقى، فهي رضي الله عنها أحاط بها الشرف من كل مكان، في ذاتها هي سيدة نساء العالمين، وفي نسبها ابنة رسول الله وابنة خديجة، ابنة رسول الله سيد ولد آدم، وابنة خديجة بنت خويلد المرأة الكاملة رضي الله عنها، وزوج علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وأسد الله وأسد رسوله، وأم الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما سيدة شباب أهل الجنة. فقد جمعت رضي الله تعالى عنها الخير كله، جمعت رضي الله تعالى عنها الخير كله. من الحاجات اللطيفة ايه بقى؟ ان السيدة فاطمة كان زوجها سيدنا علي امير المؤمنين، خلاص، وابنها سيدنا الحسن امير المؤمنين برضو، وابوها رسول الله. طبعا احنا ما نقولش ان النبي امير المؤمنين، لان مقام النبوة اعلى بكتير جدا من مقام الامارة. يبقى شوف بقى البركة والخير العظيم الذي حظيت به هذه المرأة المباركة رضي الله عنها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زوجها أمير المؤمنين وابنها سيدنا الحسن أمير المؤمنين. خلي بالك إن سيدنا الحسن تولى الإمارة قبل معاوية، خلي بالك من دي، تولى الإمارة 6 شهور قبل معاوية، ثم تنازل طواعية واختيارا، وهو سيد المسلمين رضي الله عنه، هو سيد المسلمين رضي الله تعالى عنه، وهذا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. قال للحسن وهو لا يزال غلام صغير، قال إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يبقى سيدنا الحسن سيد المسلمين رضي الله عنه، وسيدنا الحسن رضي الله عنه أتى فعلا جليلا عظيما يوم تنازل عن الخلافة، تنازل عن الإمارة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان الحسن خليقا بها، وكان الحسن جديرا بها، وكان الحسن أهلا لها، أهلا للإمارة والخلافة رضي الله عنه. ولكن الحسن رضي الله تعالى عنه لم يكن باحثا عن سلطان أو جاه أو دنيا يصيبها، إنما كان رضي الله تعالى عنه يقصد الله واليوم الآخر، كان يقصد الله واليوم الآخر، لذلك ما تمسك بها ولا عض عليها، وإنما تنازل عنها طواعية واختيارا رضي الله عنه. فحقن الله عز وجل بهذا الرجل الصالح المبارك سيد المسلمين رضي الله عنه، حقن الله عز وجل به دماء المسلمين. كم من الدماء حفظت بهذا الفعل المبارك الشجاع من الحسن رضي الله تعالى عنه ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحسن كان أميرا للمؤمنين، خلي بالك بقى، يبقى هي رضي الله عن أبوها مش بقى أمير المؤمنين، لأن أمير المؤمنين حاجة قليلة خالص بالنسبة لسيدنا النبي عليه الصلاة. فأنت لما تيجي تقول إن سيدنا النبي أمير المؤمنين دي حاجة ما لا تليق، ده هو أعلى بكتير جدا من أمير المؤمنين، أعلى بكتير جدا من الإمارة كل ده ما يسويش حاجة في مقام النبوة عليه الصلاة والسلام. وزوجها أمير المؤمنين سيدنا علي، وابنها أمير المؤمنين سيدنا الحسن رضي الله تعالى عن زوجها وعن ابنها، وصلى الله وسلم وبارك على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدة فاطمة رضي الله عنها كانت قريبة جدا إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت تحب أباها، وكان يحبها صلى الله عليه وسلم غاية المحبة، وكان يحب أولادها رضي الله عنها. طبعا محبة النبي لسيدنا علي بن أبي طالب مشهورة معروفة، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما مشهورة معروفة، وسيأتي الكلام عنها أيضا في مكانها. فكان من محبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لأولاد السيدة فاطمة أنه كان يعق عنهم بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاه، وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. قال: فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم. والحديث رواه الإمام الترمذي في السنن وحسنه الألباني. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سيدنا الحسن رضي الله عنه ولد، هو بإيده عليه الصلاة والسلام الذي عق عنه، هو الذي عق عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا طبعا شرف لا يدانيه شرف. وبعدين قال للسيدة فاطمة، قال لها: بصي بقى، احلقي شعره. وهذه من السنة، بعض الآباء والأمهات ما يجيلهمش قلب الموضوع ده، أقول لك ممكن تجيب حد يعني يجيب حلاق هو يعمل الأمر ده، ولكنه من السنة يحلق شعره وياخد الشعر ده يوزنه ويطلع وزنه فضة يطلع كلام بسيط يعني ما تقلقش قوي. فيعني هذا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الكلام عن شرف نسبها رضي الله عنها وعن مكانتها رضي الله عنها لا يزال طويلا جدا، وهذا إن شاء الله عز وجل ما سنكمله في حلقة غد إن شاء الله. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تدوموا دائما وأبدا على خير، وأسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آل بيت النبي السيد العربي يهواكم.